بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 62 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان، تتمة أنواع السجع. قال الناظم: ثم اللتان وزنها ذو خلف مطرف وإن وفاقا تلفي، وليس ما في أول مقابلا وزنا ولا تقفية لما تلا، فالمتوازي ضده مرصع أو خص بالعجزين فالمصرع، وإن يكن قد ساوت المقارنة في الوزن لا تقفية موازنة، فإن يكن أفرادها مقابلة يقال في أوزانها مماثلة. السجع أقسام: أحدها المطرف، وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الثاني المتوازي، وهو ما اتفق وزنا ولم يكن ما في الأولى مقابلا لما في الثانية في الوزن والتقفية، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. الثالث المرصع، وهو ما كان في الأولى مقابلا لما في الثانية وزنا وتقفية، كقوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقول الحريري: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. فإن كان معه زيادة طباق أو مقابلة أو جناس زاد في الحسن، كقوله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر، رواه الترمذي. الرابع المصرع، وهو من زيادات السيوطي، وهو توافق آخر المصراع الأول وعجز المصراع الثاني في الوزن والروي والإعراب، وأليق ما يكون في مطالع القصائد، كقول امرئ القيس في أول معلقته: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط لوى بين الدخول فحوملي. وقسمه في التبيان إلى 8 أقسام: أحدها وهو الكامل أن يكون مستقلا في فهم المعنى، كقول المتنبي: إذا كان مدح فالنسيب المقدم، أكل فصيح قال شعرا متيم. الثاني أن يكون مستقلا وله رابطة بالثاني، كقول أبي تمام: ألم يأني أن تروى الظماء الحوائم وأن ينظم الشمل المبدد ناظم. الثالث أن يكون غير مستقل، كقول المتنبي: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان. الرابع أن يكون معلقا على صفة في أول الثاني، كقوله: ألنجلي. الخامس أن يكون لكل منهما في التقديم معنى، وهو في الحسن للأول، كقول ابن الحجاج البغدادي: من شروط الصبوح في المهرجان خفة الشرب مع خلو المكان. السادس أن يكون لفظ العجز حقيقة وهو مذموم، كقول عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يثوب وغائب الموت لا يثوب. السابع أن يكون مجازا، كقول أبي تمام: فتى كان شربا للعفاة ومرتعا فأصبح للهندية البيض مرتعا. الثامن أن يتخالف لفظ العجوزين ويتوافقا في الموازنة، وهو أقبح الكل، كقول أبي نواس: أقلني قد ندمت على الذنوب وبالإقرار عدت من الجحود. الخامس الموازنة، وهي تساوي القرينتين في الوزن دون التقفية، نحو قوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. السادس المماثلة، بأن تساويا في الوزن دون التقفية وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية على حد ما تقدم في المتوازي والمرصع، كقوله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.